الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هل يطلب بها التصديق فقط، أي معرفة وقوع النسبة أو عدم وقوعها على غير نحو هل حافظ المصريون على مجد أسلافهم؟ ومر معنا معنى التصديق وما يقابله من التصور. فيكون معنى التصديق ها هنا هو إدراك وقوع النسبة التامة بين المسند والمسند إليه. قال: ولأجل اختصاصها بطلب التصديق لا يذكر معها المعادل بعد أم المتصلة فلذا. وعلمنا ما هو المعادل، هو أحد طرفي التعيين في التصور، وأحد طرفي التعيين في التصور. قال: ولأجل اختصاصها بطلب التصديق لا يذكر معها المعادل بعد أم المتصلة فلذا. امتنع هل سعد قام أم سعيد؟ لماذا؟ لأن أسلوب التعيين يكون فيما يفيد التصور، وهنا إنما يفيد التصديق، فلهذا لا يستعمل أسلوب التعيين. قال: لأن وقوع المفرد وهو سعيد بعد أم الواقعة في حيز الاستفهام دليل على أن أم متصلة. ومر معنا أنه إذا جاء بعد التصديق أم فتكون أم ماذا؟ منقطعة، تكون منقطعة بمعنى بل. قال: وهي لطلب تعيين أحد الأمرين، ولا بد حينئذ أن يعلم بها أولا أصل الحكم. قال: وهل لا يناسبها ذلك، يعني لا تكون كذلك لأنها تفيد التصديق فقط. قال: لأنها لطلب الحكم فقط، فالحكم فيها غير معلوم، وإلا لم يستفهم عنه بها، وحينئذ يؤدي الجمع بين هل وأم إلى التناقض، فلذلك لا يؤتى بعدها بأم إلا المنقطعة. قال: لأن هل تفيد أن السائل جاهل بالحكم، لأنها لطلبه يعني لطلب الحكم، وهذا معنى التصديق. قال: وأما المتصلة تفيد أن السائل عالم به، وإنما يطلب تعيين أحد الأمرين، وهذا لا يكون إلا في التصور. وهل لا تفيد التصور، وإنما تفيد التعيين، وإنما تفيد التصديق. قال: فإن جاءت أم كذلك كانت منقطعة بمعنى بل التي تفيد الإضراب، نحو هل جاءك، هل جاء صديقك أم عدوك، يعني كأنك تقول بل عدوك. قال: وقبح استعمال هل في تركيب، في تركيب هو مظنة للعلم بحصول أصل النسبة، وهو ما يتقدم فيه المعمول على الفعل، نحو هل خليلا أكرمت، فتقديم المعمول على الفعل يقتضي غالبا حصول العلم للمتكلم. يعني يقول كذلك مما لا ينبغي أن يستعمل فيه هل، أن يستعمل في تركيب هو مظن للعلم بحصول أصل النسبة، حصول أصل النسبة معنى من معاني التصور كما تقدم. فمثلا هذا المثال الذي مثل: هل خليلا أكرمت؟ هذا فيه إثبات بعض المستفهم، وهل كما مر معنا إنما يطلب بها التصديق، فإذا كان يطلب بها التصديق صار هذا فيه معنى المناقضة، ولذلك لا يعبر بهذا التعبير، يعني لا يقدم المعمول، لأنك لو قدمت المعمول أفاد ذلك علمك ببعض الخبر، وهذا غير مستقيم في هذا المقام. لكن إذا أخرت المعمول أفاد عدم علمك بشيء من الخبر، وهذا الذي يناسب معنى التصديق في هل. فمثلا لو قلت: هل أكرمت خليلا؟ أنت ما عندك علم بأصل الإكرام، وهذا الذي يناسب المعنى الذي به تأتي هل. وأما إذا قلت: هل خليلا أكرمت؟ أفاد أن أصل الإكرام معلوم، لكن تعيين الإكرام غير معلوم، وهذا نوع من معاني التصور وليس من معاني التصديق، ولأجل هذا قال ما قال. طيب، قال: فتقديم المعمول على الفعل يقتضي غالبا حصول العلم المتكلم، يعني بمعنى بعض المستفهم عنه، وهو كما قلنا فيه معنى من معاني التصور. قال: وتكون هل لطلب حصول الحاصل، وهو عبث، يعني عبث لأنه استفهام عن شيء معلوم، استفهام عن شيء معلوم، والاستفهام عن شيء معلوم عبث. طيب، إلى هنا إن شاء الله.